لا وقت لدينا للتفكير، لا وقت لدينا للتفكير. أعصابي ليست من خشبي، وشفاهك ليست من قصدي. يدك المطمورة تحت يدي، يدك المطمورة تحت يدي، منديل مشغول بحرير، ومفاتن وجهك لا تحصى والعمر قصير. لا وقت لدينا للتفكير، فأنا أتعاطى الشعر ولا أتعاطى سيدة التفكير. عارية أنت كنصل السيف، ونهدك يحملني ويطير. وأنا أتقلب فوق الريح، وأغرق في وبر الكشمير. فأمانا يا أمطار الفل، أمانا يا وبر الكشمير، واقتربي يا جزر البلور، فإن الموت عليك مثير. عيناك بحالة تعتيم، عيناك بحالة تعتيم، والجو مطير. وأنا لا أطلب تفسيرا، ما قتل الحب سوى التفسير. إني أهواك وذاكرتي في أقصى حالات التقدير. أهواك وأجهل ماذا كنت وأين أكون وأين أصير. أهواك إلى حد التدمير، وأسير إليك كما البوذي إلى أعماق النار يسير. سيدتي، هذا عصر العنف وعصر الدهشة والتغيير. فلنهرب من سيف السيار وقصة عنترة والزير. لا وقت لدينا للتاريخ، فنصف حوادثه تزوير. اقتربي مني، ولنكسر آلاف الأشياء، فلا تعمير بلا تكسير. من جسمك تنطلق الغزوات، ومنه سيبتدئ التحرير.